سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا قول الله سبحانه وتبارك وتعالى في أول سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء المتقون الذين يريد الله سبحانه من عباده أن يكونوا مثلهم، هؤلاء الذين يستحقون أن يهديهم الله وأن يزيدهم إيمانا فوق إيمانهم وهدى فوق هداهم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذكرنا أن هذا الكتاب إشارة من الله عز وجل إلى عظمة هذا القرآن العظيم، فقال ذلك يعني هذا الكتاب العظيم هو كتاب رب العالمين الذي فيه ما يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأعظم ما فيه الهداية الهدى والنور من الله عز وجل لخلقه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه أنه من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يدخل في قلب الإنسان أدنى مثقال ذرة من شك في أن هذا كتاب رب العالمين. ويعرف ذلك العرب قبل غيرهم لما تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة مثله ولم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، عرفوا أنه الحق وأنه من عند الله سبحانه، بل صرحوا بذلك وإن ترادعوا خوفا من البعض، كان يخاف بعضهم من بعض، كان يسمع العرب القرآن منهم الوليد ابن المغيرة، هذا الذي بلغ الشأوة في قومه من العز ومن القوة ومن المال ومن الولد، هذا الإنسان استمع للقرآن وقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول البشر، وما هو بقول البشر. عرف ذلك، فلما ذهبوا إليه أبادوا هم يعاتبونه على ذلك ويقولوا له إن أنت بتقول ذلك عشمان إن محمد يغلب ويديك حالة في يوم من الأيام، يقول يعطيني ماذا يعطيني، أنا أكثركم مالا. قالوا لا، ناس بتحدث بهذا الشيء، ناس بتتحدث إن أنت طمعان إن محمد عليه الصلاة والسلام يصير ملكا يوم من الأيام وحيدي لك مال علشان يغنيك بهذا الشيء. وكانت مكيدة من أبي جهل لعنة الله عليه، كل من يراه يميل للقرآن ويستمع إليه وما يقول له حاجة من هذا الشيء، أنت عايز تأخذ منه مال من النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم يأنف. وعندهم عصبية وفيهم جاهلية وفيهم بعد عن الحق وأنفة من إن حد يعايهم بشيء وإن كان كذبا. فلما قال له ذلك إذا به يقول لا ويكذب على القرآن ويقول عن هذا القرآن إنه سحر يؤثر، إنه سحر يؤثر. ووصف الله سبحانه تبارك وتعالى حال هذا الإنسان، يقول ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيلا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. عنيدا، فرق بين إنسان لا يعرف الحق ويبتعد عنه نقول هذا ضال هذا ضال، لكن إنسان يعرف الصواب ومع ذلك يقف أمامه يعاند هذا عنيد، يعني عنيد عاند مع معرفته للحق، جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم بأنه ليس قول البشر. فذكر الله سبحانه تبارك وتعالى إن هذا الإنسان في قوة وفي عزوة وفي مال وله، ولكن سيأتي يوم القيامة وحيدا لوحده يترك هذا كله. عمل إيه هذا الإنسان؟ القرآن يصفه يقول إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. على هذا التكذيب الذي كذبه بعدما عرف أنه حق وقال إن له لا حلاوة وإن عليه لطلاوة، الآن بقى قول بشر والآن بقى كذب وبقى سحر يؤثر، سأصليه سقر. ذكر الله عز وجل في ذلك ما ذكر من عذاب هذا الإنسان يوم القيامة. فالغرض أن العرب عرفت أن هذا القرآن حق من عند الله سبحانه، فربنا يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك، لكن هم يكذبون، هم يكذبون، فالله يكذبهم ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك، ما يضحكوش عليك، إنهم لا يكذب أبدا، ده هم في داخلهم معتقدون تماما أنك على الحق، فإنهم لا يكذبونك، أمال الأمر إيه؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يجحدون، يعني يدعي أن هذا ليس من عند الله مع معرفته ويقينه في نفسه أن هذا كلام رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى، فيقول فإنهم لا يكذبونك. زعلان ليه؟ ما تزعلش، ما تحزنش على هؤلاء، إنهم لا يكذبونك، يعني ما جئت به من عند رب العالمين لا يقولون لك إن أنت كذاب معتقدين، لا، إنهم جاحدون. والجحد والإنكار، الجحد فيه معنى الإنكار، تقول فلان أنكر كذا وهذا جحد، بس فيه زيادة على معنى الإنكار. الذي ينكر قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، لكن الجاحد لا يكون إلا كاذبا، الجاحد لا يكون إلا كاذبا. ولذلك يقول طلبت حقي من فلان فأنكره، يمكن نسيه، نسيه فلان، يمكن ما يعرفش، يمكن ظن أنه أعطاه، لكن طلبته من فلان حقي فجحده، جحده، يعني هو عارف أنه لي عنده مال، ولكن مع ذلك يتعمد الإنكار، هذا الجحد والجحود. فالظالمون بآيات الله يجحدون، يجحدون يعني يكذبون مع معرفتهم أن هذا الحق من عند رب العالمين. لذلك يقول لا ريب فيه، لا ريب فيه، أم الكل اللي هم بيعملوه ده، لا، هم كذبون، يكذبون على الله سبحانه، زي ما يقول لنا سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، ما بيقولوش، ما بتسألهم يقول لك ملحد وبيكفر بالله وكذا، ما بيقول، ربنا يشهد على ما في قلوب هؤلاء. أما العرب إذا جاءوا في مقام ربوبية الله ما يقدروش، ما يقدروش يكذبوا، زي ما بيكذب الملحدون ويكذب الشيوعيون وغيرهم، يقول لك لا ما فيش إله والطبيعة اللي خلقتنا، لا لا، أهل الجاهلية كانوا أذكى من هؤلاء، ما يقولوش انه ما فيش في اله، في اله، امال احنا بنعبد هذه الالهه ليه؟ تعبون عشان تقربنا الى هذا الاله العظيم. فهم يقرون حتى وان انكروا ذلك فالله يشهد على ما في قلوبهم. ما من انسان مسلم او كافر الا وبداخله ما يدل على الله سبحانه، صدق بلسانه او كذب، سواء قال أيوة في إله أو قال ما فيش إله، في داخله ما يقول له ذلك. عرفنا منين؟ من شهادة الله عز وجل. هنا قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله. حد تاني بعد الله عز وجل نقبل شهادة أو لا؟ شهد الله عز وجل على هؤلاء بأنهم يعرفون أن الله سبحانه الذي خلقهم، وأن هذا القرآن كتاب رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. هؤلاء العرب الذين حاجهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، فيقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، وإن أرادوا التكذيب وإن قالوا سحر وإن قالوا إفك مفترى وإن قالوا ما قالوا، إنهم يعرفون أنه كلام رب العالمين سبحانه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني هذا القرآن هدى للمتقين، أو حال هذا القرآن هدى للمتقين، لا ريب فيه حال كونه هدى للمتقين. لكن الأجمل في ذلك، ذلك الكتاب كله هدى للمتقين، خبر لما قبلها. فعلى ذلك الله سبحانه يذكر لنا أن القرآن أعظم هداية جاءت للخلق، يهدي به الله عز وجل من يشاء، الله يهدي ويضل سبحانه. والهدى له نوعان، له نوعان، يهدي ربنا سبحانه بمعنى يدل على الطريق الحق، يهدي، ويهدي بمعنى أزيد من ذلك، أن يأخذ بيدك إلى طريق الحق. الأولى لكل خلقه، الثانية لمن استحق ذلك من الله سبحانه وتبارك وتعالى، لمن فضله الله بفضله وبكرمه سبحانه، فهدى هذا دله وهدى هذا دله، ثم وفق هذا فأخذ بيده وترك هذا، الله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، ما كان لهم القيار، الله يحكم ما يريد سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقي وهو نفسه التقي، فلان هذا تقي وفلان هذا متقي، كان يتقي شيئا، هذا التقي من التقوى فهو تقي، وهذا من الاتقاء فهو متقي، من الفعل الرباعي متقي من اتقى. اتقى بمعنى ابتعد عن الشيء خوفا أن يؤذيه هذا الشيء، فدفعه عن نفسه بكل حيلة. فكذلك المتقون يدفعون عن أنفسهم غضب الله، يدفعون عن أنفسهم عذاب الله وعقوبته بكل ما يقدرون عليه، بالعبادة، بالمعاملة، بالعادة، بكل شيء يقدر أنه يطيع الله سبحانه ولا يقع فيه ما يؤذيه في الآخرة ولا في الدنيا، يفعل هذا فهو المتقي. القرآن هدى للمتقين. وقدمنا في الحديث السابق أنه هدى للمتقين الذين قد اتقوا ربهم سبحانه، وباعتبار ما يقول إليه أمر من هو الآن فاجر لكن قد يكون في يوم من الأيام تقيا، والله علم ذلك فهو داخل فيه، هذا يهديه الله سبحانه بهذا القرآن العظيم، فهو هدى للمتقين. أما الكفار الذين يعرضون عن هذا القرآن العظيم فلا يستحقون إلا أن يعاملوا بهذا القصد الذي قصدوا، قصدوا الإعراض فطبع الله على قلوبهم، ختم على قلوبهم، جعل في آذانهم وقرا فلا يسمعون سمع فائدة، فلا يستفيدون مما يستمعونه من هذا القرآن العظيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء المتقون الذين يؤمنون بالغيب، ويعد لنا هذه الصفات يعددها المتقون، يبقى أول صفاتهم أنهم اتقوا الله سبحانه واتقوا عذاب الله واتقوا النار، أي جعلوا بينه وبين ذلك وقاية، وقاية شيئا واقيا يقيهم. إيه الواقي يقيهم؟ هو العمل الصالح الذي يقيهم غضب الله وعقوبة الله سبحانه. هدى للمتقين. صفات هؤلاء المتقين إيه؟ أول هذه الصفات الإيمان، الإيمان الذين يؤمنون بالغيب. ثاني صفة من صفاتهم ويقيمون الصلاة. ثالث صفة من صفاتهم ومما رزقناهم ينفقون. بهنا أفعال هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أول ما بدأ بالإيمان، الإيمان، وهنا العلماء يختلفون في المعنى، هنا ما معنى الذين يؤمنون، وخلاف المفسرين غالبا ما يكون اختلاف تنوع، يعني يفسر الشيء باللازم له، يفسر الشيء بالمقابل لهذا الشيء، يفسر الشيء بالشيء الذي هو مثله فيفسر، فهذا يقول شيئا وهذا يقول شيئا، والخلاف للتنوع. لكن الخلاف نوعان، في خلاف تضاد يقول حدا تاني يقول عكسها، لا ليس هذا في هذا الشأن، إنما المفسرون خلافهم خلاف تنوع. فلذلك لما يقول الذين يؤمنون يقول ابن عباس يصدقون، يقول الربيع الذين يؤمنون أن يخشون الله سبحانه تبارك وتعالى، يقول الزهري الإيمان العمل، الذين يؤمنون يعني يعملون من أجل هذا الغيب. قالوا الإيمان الأصل فيه التصديق، آمن بكذا بمعنى صدق كذا، في اللغة له معنى، في اللغة وجاءت الشريعة لتعطيه المعنى نفسه وتزيد عليه ذلك. فإذا أريد منا الإيمان له معنى، وإذا ذكر الإيمان في معنى من المعاني فهو على هذا المعنى. فانظر مثلا إلى قول الله عز وجل عن إخوة يوسف حين يكلمون أباه ويقولون وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا، بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا، بمصدق لنا. إذا هذا معنى من المعاني اللي فيها، وكأنه الأصل في ذلك أنه يؤمن بكذا يعني يصدق بكذا أو يصدق كذا. وإن كان التصديق يتعدى بغير حرف، يقول صدق فلانا، وقد يتعدى بحرف الجر فيقول صدق بكذا صدق بكذا. هنا يضمن هذا معنى الإقرار، يقول صدق فأقر، تقول أقررت بكذا، توافق صدق بكذا، آمن بكذا. يبقى الإيمان تصديق معه إقرار ويقين معه اعتراف، تقول اعترفت بكذا فهو يعترف. إذن الذي يصدق شرعا هذا يؤمن في قلبه، يبقى يوقن ويصدق ويقر بلسانه يعترف، ويصدق ذلك بأركانه بجوارحه، يبقى هذا الإيمان الشرعي. قول باللسان يصدقه القلب والأركان يصدق ذلك، العمل بالجوارح هذا يصدق الإيمان. يبقى المطلوب في الإيمان الشرعي ذلك أن يكون الإنسان مقرا موقنا بقلبه، متكلما ناطقا بلسانه بمقتضى ذلك، عاملا بجوارحه وأركانه بمقتضى ذلك. بهذا الإيمان الشرعي، فالذين وصفهم الله سبحانه بأنهم يؤمنون بالغيب أي يصدقون بالغيب قولا واعتقادا وعملا، قولا واعتقادا وعملا. ولذلك يبوب عليها الإمام البخاري رحمه الله ويقول الإيمان قول وعمل، باب الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان قول وعمل، يبقى ليس الإيمان مجرد الكلمة إنها تصديق يبقى إنسان صدق وخلاص، لا، ولكن قد يكون الإنسان يعرف أن هذا الحق بل موقن تماما أنه الحق، ومع ذلك لا ينفع يقين هذا، زي ما كان أبو طالب موقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق لم ينفع هذا اليقين لأنه لم يعترف بلسانه، لم ينطق بلسانه بما يوافق ما في قلبه. الذين يؤمنون بالغيب إذا هم موصوفون بالإيمان بالغيب قولا وعملا واعتقادا، وقد يدخل الخشية في هذا المعنى أيضا. إذا الإيمان الشرعي كلمة جامعة للإقرار بالله سبحانه وبكتبه ورسله وبالتصديق لهذا الإقرار بالفعل، بالفعل. الإيمان الذين يؤمنون بالغيب إذا هم يصدقون بما جاء، وهذا الشيء غيبة. إيه الغيب؟ ربنا يقول كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. خمسة من أصول الإيمان يذكرها ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، والسادسة ذكرها في قول إن كل شيء خلقناه بقدر. أصول الإيمان ستة. إذا هنا خمسة ذكرها في آخر البقرة، كل آمن بالله والله غيب سبحانه وملائكته، والملائكة غيب، الغيب ما غاب عنك، عكسه المشاهد، الشيء الذي تشاهده هذا غيب وذاك شهادة، فالله عز وجل غيب، أنت لم تر الله وإنما رأيت آيات الله سبحانه تبارك وتعالى. فأقول الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله ويؤمنون باليوم الآخر، هذا إيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ولها معنيان عند المفسرين، يؤمنون بالغيب على هذا المعنى الذي ذكرناه، بكل ما أخبر الله عز وجل به وغيبه عنا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله سبحانه اللهم أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق هنا هذا حق. كل هذه الأشياء اللي بتفهم شايفينها فهي حق غيب آمنا به وصدقنا بهذه الأشياء. يبقى هنا المؤمنون يؤمنون بكل ما غاب عنهم وأخبرهم به ربنا في كتابه أو رسول عليه الصلاة والسلام في سنته صلوات الله وسلامه عليه. يؤمنون بالغيب، هذا معنى. ومعنى آخر حسن أيضا ليس ببعيد، وإن كان هذا المعنى الأول أقرب، الذين يؤمنون بالغيب وهم أمامك يؤمنون. هؤلاء، فدخل في هؤلاء الذين آمنوا بألسنتهم وقلوبهم، وكذلك الذين آمنوا بألسنتهم فقط. المنافقون كانوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا آمنا، يقولون آمنا ويقول نشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كذبون فيما يقولون. قالوا ذلك على هذا مشاهدة قدامك في شهادة، لكن في الغيب من ورائك يقولون غير ذلك. وإذا خلى بعضهم إلى بعض كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عن هؤلاء أنهم يدعون عليهم بالكذب وغير ذلك. وهنا المنافقون إذا ابتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار غائبا عنهم وغابوا عنه، إذا بهم لا يؤمنون ويظهرون النفاق. يبقى المؤمن الذي يكون أمامك مؤمنا شاهدا شهادة الحق، ومن ورائك كذلك مؤمنا شاهدا شهادة الحق. هذا معنى ثاني من معاني الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان، التصديق واليقين والخوف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وقال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء يخشون الله سبحانه. كلما ازداد الإنسان علما بالله وعلما بما عند الله من أشياء ترغبه ومن أشياء ترهبه يزداد خوفا وطاعة لله سبحانه تبارك وتعالى. فقال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى أول صفات هؤلاء المتقين الإيمان. أنهي إيمان؟ الإيمان بالغيب، يؤمنون أمام الناس يؤمنون ويظهرون، من وراء الناس يؤمنون ويظهرون ذلك الإيمان العظيم. يؤمنون بالغيب، يؤمنون بكل ما أخبر به وغاب عنهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه ويذكر لهم أشياء هم يتعجبون لأمرها ولكن يصدقون لما يقول صلوات الله وسلامه عليه. يذكر عن الجنة هو يصلي بهم صلوات الله وسلامه عليه، وإذا به أثناء الصلاة يتقهقر في صلاة، كان يصلي فيهم صلاة الكسوف يوم فتقهقر في صلاة، فتقهقر كل الناس وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقدم ورجع لمكانه، فرجع الناس وجدوه مد يده يتناول شيئا ولم يشفوش حاجة في يدي، لم يأخذ شيئا. بعد الصلاة قالوا فعلت شيئا لم تكن تفعله، إيه حصل في الصلاة؟ هم لا يرون، هو يرى ما لا نرى عليه الصلاة والسلام. فيخبر صلوات الله وسلامه عليه عرضت علي الجنة والنار آنفا، الجنة والنار هو وحده الذي رأى، كل من وراءه لم يروا شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى قال عرضت علي الجنة والنار آنفا، فرأى الجنة قال حتى هممت أن آخذ منها قصة لو جئتكم به لدام فيكم، لأكلتم منه حتى تقوم الساعة. لو جاب عنب من عنب الجنة قطفا، عنقود من عنب الجنة كان فضل مولودا لغاية ما تقوم الساعة، ولكن أبى الله ذلك سبحانه وتبارك. ورأى النار أمامه عليه الصلاة والسلام، فهذا جعله يتقهقر في الصلاة خوفا من لفحها ومن لهيبها، تقهقر في الصلاة. قال ورأيت فيها عمرو بن لحي بن قمع، وكان أول من أدخل الأصنام الكعبة، أول من أدخل الأصنام الكعبة رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، أمعاءه يجرها في النار. رأى قال ورأيت فيها المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت، لم تطعمها ولم تسقيها، حبست الهرة لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. رأى كل من وراءه لم يروا ذلك، ولكن آمنوا بهذا الغيب الذي أخبرهم به النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويمكن يفاضل بينهم وبين بعض أصحابه في ذلك حين يقول صلوات الله وسلامه عليه محدثا عن رجل ممن كان قبلنا، يقول: بينما رجل يسوق بقرة فركبها، سايق بقرة ماشي بيها فركب على البقرة، إذ التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث والزرع. فتعجب الصحابة، قالوا: بقرة، سبحان الله، بقرة تتكلم؟ قال: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر، آمنت بذلك وما في القوم أبو بكر ولا عمر، لا دا موجود ولا دا موجود، ولكن كأنه يقول هؤلاء وصلوا لمرتبة الصديقية، أعظم الدرجات، فهم يصدقون حتى ولو لم يكون موجودين فيصدقان بذلك. فلما يخبر بذلك يصدقان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ويقول: بينما رجل في غنمه إذ عدى الذئب على غنمه فأخذ منها شاة، فجر الرجل وراءه حتى استخلصها منه، قال: فإذا الذئب يجلس على ذيله، ثم يقول: استخلصتها مني، من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري، يوم لا راعي لها غيري، يوم السبع، يعني كأن من علامات القيامة أو حين تقوم الساعة تبقى هذه الدواب، الحيوان المستأنس مع الحيوان المتوحش كله مع بعضه، لا ده بيأكل ده ولا ده بيخاف من ده، من علامات الساعة. فالذئب يقول هذا: من لها يوم السبع، في هذا اليوم الشديد الصعب، يوم لا راعي لها غيري. فيقول الصحابة: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال: آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر، آمنت أي صدقته، هذا غيب يخبر به، وكذلك الصحابة آمنوا بذلك وصدقوا ورووه لنا هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم، ونحن أيضا نؤمن بذلك ونصدق بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يؤمنون بالغيب، فكان الإيمان بالغيب من أعظم ما يكون، أن يؤمن الإنسان بالغيب، يؤمن بالله ولم يرى الله سبحانه، يؤمن بملائكة الله سبحانه ولم يرى ملائكة الله سبحانه تبارك وتعالى، يؤمن برسل الله ولم يرى الرسل عليه الصلاة والسلام. الصحابة بس اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن لم نرى صلوات الله وسلامه عليه، فجعل لمن لم يره مزية على من رأى صلوات الله وسلامه عليه، ووصفهم بأنهم إخوانه، وإن كان الصحابة أفضل من كل من جاء بعدهم، ولكن في هذه الحيثية فقط جعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يره مزية على أصحابه، أنهم وصفهم بالأخوة الإيمانية للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في ذلك حديث يرويه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي جمعة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغدينا أي أفطرنا طعام الغداء، طعام الإفطار يعني، قال: ومعنا أبو عبيدة بن الجراح. من ضمن الآن أبو عبيدة بن الجراح كان يلقب بأنه إيه؟ أمين هذه الأمة، أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، كذا وصفه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فأبو عبيدة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، مش أي حد يسأله، أبو عبيدة بن جراح أمين هذه الأمة، رجل صادق، رجل ما هوش عايز يفتخر مثلا أو كذا، يسأل السؤال للاستفهام والاستعلام، يقول: يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ هل ما قالش خير مني أنا، ما قالش خير، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد خير من الصحابة دول، في حد يبقى خير من هؤلاء؟ فقال النبي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسلمنا معك وجاهدنا معك، أسلمنا وجاهدنا معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي في خير من هؤلاء، الخيرية في حيثية معينة فقط، فقط هي إيه؟ قال: قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. يبقى مدح النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين الذين يأتون من بعده صلوات الله وسلامه عليه، فقال: قوم يؤمنون بي ولم يروني، ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا التخيير في هذه الجزئية يعني يثابون على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يثاب الصحابة. للصحابة شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا الوحي وهو ينزل عليه، وسمعوا منه الهدى والموعظة منه صلوات الله وسلامه عليه. فرق بين من يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم ومن يسمع غير النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل لهؤلاء الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك آمنوا وصدقوا وقوي إيمانهم، جعلهم صلى الله عليه وسلم خيرا من هؤلاء الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن الخيرية في هذا الجزء فقط. وذلك جاء في حديث آخر يذكر النبي صلى الله وسلم عليه لأصحابه إن وما لكم لا تؤمنون، وما يعني أنتم صدقتم وأمنتم، طيب أنا بينكم والقرآن ينزل عليكم وتسمعون التحدي الكفار ومحدش أدر يأتي بمثل هذا الشيء، فعرفتم الحق وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن خير من هؤلاء قوم يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني، فهذا مما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في الإيمان بالغيب. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.